راسي اطفي جمراتي هذي عبراتي اطفي جمراتي وانت تدري الحسن قلبي وياك اندفن وانت تدري قلبي وياك اندفن فقدك انعادت مصيبة جدنا وعلى المنفجع اطفي يا جمرة اطفي يا جمرة هذا النص صلاتي يا الحسن فقدك دهان ما جد الحور الدمع طفحة العابرة طفحة العابرة فقدك انعادت مصيبة جدنا وعلى المنفجع اطفي يا جمرة اطفي يا جمرة نعشك يذكرني حيلة والدي الظلم انسرع واذكري الطابرة واذكري الطابرة نعشك يذكرني حيلة يظل من سرع والكري الطابرة صيبتك عادت مصيبة فاطمة وذاك الضلع وذكرت كسرة اي وذكرت كسرة وانت يا الغالي عايش ببالي اي وانت يا راشد الحسين عايش ببالي ريت لا طال الزمن قلبي وياك اندفن ريت لا طال الزمن قلبي وياك وانت تجري يا حسن قلبي وياك اندفن ايه خويا يا الشعر الذي قال الاستاذ جابر الكاظم يا غالي يا الحسن فقدك دهاني ما جد بحور الدمع طفحة العابرة فقدك انعادت مصيبة جد نوعنا المنفجع اطفي يا جمرة اطفي يا ويا ويا نعشك يذكرني حيلة والدي الظل من سرع نعشك يذكرني حيلة والدي الظل من سرع واذكري الطابرة حيلة واذكر صيبتك عادت مصيبة فاطمة وذاك الضلع واذكرت كسرة واذكرت كسرة وانت يا الغالي عايش ببالي وانت يا الغالي قلبي وياك ما شاء الله وانت تدري الحسن قلبي وياك من اخويا اخويا اي شيء عن عشق يا اخوي بعبره وهموم والم والدمع يجري الهدم سلسل عزم مني سلس من حلم هدم سلس من صابري وسلس من صابري شي عيني عشق يا خونة عبرة وهموم وألم والدمع يجري أيوة الدمع ويا الحسين الهدم سلسل عزم مني من حلم هدم ثلث من صبري وثلث من صبري كل سهم نعشك تصور أشعر بقلب السهم كل سهم نعشك تصور أشعر بقلب السهم واختلف أمري واختلف أمري قبل لا ينختم عمري عمر يا ريت انختم ولا عشت عمري ولا عشت عمري بخيمة همومي خابت نجومي بخيمة همومي خابت نجومي شمسك وشمس اختفن قلبي وياك اندفن شمسك وشمس اختفن قلبي وياك انجفن اخويا اخويا هادي عبراتي هادي عبراتي اطفي جنب مهجور مهجور هادي عبراتي اطفي جنب هدم ثلثل عزم مني ثلث من حلم هدم ثلث من صبري ثلث من صبري كل سهم نعشك تصور أشعر بقلب السهم أشعر بقلب السهم واختلاف أمري واختلاف أمري قبل لا ينختم عمرك عمر يا ريت انختم قبل لا ينختم عمري عمري يا ريت قبل لا ينختم عمرك عمري يا ريت انختم لا عشت عمري لا عشت شمسك وشمس اختفن قلبي وياك اندفن شمسك وشمس اختفن قلبي وياك اندفن وانت تدري يا الحسن قلبي وياك انجفن يقولوني ها بيدي نزل بيدي نزلك بقبرك ريت قبرك هالقبر بيدي نزلوني هي بيدي نزلوني قبر نعين حفر لحدك ريت ليلين حفر بيدفنوني بعدك اش تسوى حياتي اش تنفع ايام العمر بعدك اش تسوى حياتي اش تنفع ايام العمر يا ضوى عيوني اسمع يا ضوى عيوني نار فقدك يا عظيم حرقت اوراق الصبر وانخطف لوني وانخطف لوني يا الغبت عني يا الرحت مني يا الغبت عني يا الرحت مني موتي وياك انعلمت قلبي وياك اندفنت موتي وياك انعلمت قلبي وياك اندفن Yeah. يريع الجهد يطفي قلبي من تهب من جمر فقد من جمر حصفت رياح المصيفة قرط لنا اسم تهب خوي من بعدك خوي من بعدك دمعي مهما يجري عجز يطفي قلبي من تهب من جمر فقد من جمر فقد وصفها المراي العذب يختفي بليحتك شبدك تقطع اخباري بعيني شاهدتك تذب شنو بالطشد شبدك بالطشد شبدك بالطشد شبدك بالطشد شبدك دفنتك بروحي يا وجه دفنتك بروحي يا جمال صار لجروحي جفن قلبي وياك اندفن صار لجروحي جفن قلبي وياك والصبر حي حسبي والصبر حسبي امشي واتلفت يا اخوي عيني هذي بغيبتك عالقبر تغير بي عالقبر غيت وافت للمناية قبل ساعة موتتك ينقضينا حبيبي ينقضينا يقضي ايامي بلوعة علامي يقضي ايامي واحمل هموم ومحن قلبي وياه احمل احمل واحمل هموم ومحن قلبي وياه كل دفن وانت تدري يا قلبي وياك اندفن وانت تدري Yeah.